ويبين ربنا تبارك وتعالى بعضا من حكمته فيقول: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وكأن الله تبارك وتعالى يخبرنا بأن الاختبار بأمور الدنيا، فاختبر الفقير بالغني، واختبر الغني بالفقير، واختبر المريض بالصحيح، واختبر السليم بالسقيم، كما أنه يختبر بالتفاوت في أمور الدنيا فهو يختبر أيضا بالتفاوت في أمور الدين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، أي كما فتنا بعضهم ببعض في أمور الدنيا من غنى وفقر وجاه وانعدام جاه، كذلك فتناهم في أمور الدين، فآمن بعضهم ولم يؤمن بعضهم، لتكون عاقبة الكفار أن يزدري الكافر المؤمن ويقول: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فاللام لام العاقبة، أو هي لام التعليم، كما جاء في موضع آخر من القرآن: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال الكفار عن المؤمنين، وقال الذين كفروا للذين آمنوا: لو كان خيرا، أي لو كان الإيمان خيرا ما سبقونا إليه. وكأنهم أرادوا أن يكونوا مختصين بالخير دنيا وأخرى، يختصون ربنا في الدنيا بالمال والجاه والعظمة والولد، ويختصهم أيضا في الدين بالتقوى والصلاح والولاية. الأمر متروك لله. لذا ختمت الآية بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بلى، هو أعلم. بمعنى الله تبارك وتعالى، وسؤال للتقرير، ربنا تبارك وتعالى أعلم بمن يشكر فيهديه ومن يكفر فيخزيه، فلا يهدي للإيمان إلا الشاكرين. وكذلك فتنا، والفتنة الامتحان والاختبار، فتنا بعضهم ببعض، امتحنا بعضهم ببعض ليقولوا، لا من عاقبة، لتكون عاقبة الكفار أن يقولوا في هؤلاء، أهؤلاء، إشارة الذراء واحتقار، من الله عليهم من بيننا، من الله عليهم بالإيمان وبالتصديق وبالعقل وبالفهم من بيننا وتركنا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فيهدي من يشكر ويخزي من يكفر. ثم تأتي البشارة وتأتي الهدية والنصح الرباني: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، والكلام عن هؤلاء الضعفاء، ولا تطرد الذين يدعون ربهم. إذن فالكلام عنهم يدعون، يعبدون، يعملون، يؤمنون، يعلمون، فكأنهم جمعوا بين العلم والعمل، جمعوا بين العلم والعمل. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، آمنوا، ذاك علم، يدعون ربهم، ذاك عمل. إذ الإيمان بغير عمل كلا إيمان، وعمل بلا إيمان كلا عمل. إذا جاءك هؤلاء يا محمد ودخلوا عليك، هؤلاء الذين استحقرهم واحتقرهم أشراف مكة، إذا دخلوا عليك فابدأهم بالسلام. فإذا دخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الداخل يسلم هكذا، لكن هؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ هو بالسلام: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. فكان صلى الله عليه وسلم يبدأهم بالسلام ويقول: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام. وكان لا يقوم إذا جلسوا معه حتى يقومون هم أولا. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي ابدأهم بالسلام. كتب ربكم على نفسه الرحمة، وبشرهم بالرحمة العامة التامة. وقيل ان الآية نزلت بسبب أقوام من جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين وقالوا يا رسول الله إنا قد أصبنا ذنوبا فاستغفر لنا. فسكت فسكت وأعرض عنهم. فنزل التوجيه الإلهي وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. هؤلاء الذين يؤمنون بالله وقعوا في بعض الذنوب فجاءوك لتستغفر لهم أو جاءوك يشكون ذنوبهم ويخافون من خطئهم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي بشرهم بسلام الله عليهم. فقل سلام عليكم، السلام والسلامة بمعنى واحد، أي سلمكم الله وأبشركم بالسلامة في دينكم وفي أبدانكم. فقل سلام عليكم، أبشروا بالسلامة أو أبلغكم سلام الله، أبلغهم سلام الله أي التسليم والسلامة في الدنيا. وبشرهم بأنه كتب على نفسه الرحمة، فإن أذنب واستغفر فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، هؤلاء الذين أعرض عنهم وقالوا أصبنا ذنوبا، فقل سلام عليكم، السلامة في الدنيا أو السلام من الله. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أوجبها على نفسه فضلا ومنا وإحسانا، لأن الله لا يجب عليه شيء. أو كتب على نفسه الرحمة أي كتبها في اللوح المحفوظ، حيث كتب في بدء الخلق رحمتي غلبت غضب. كتب ربكم على نفسه الرحمة وعد، وهو الصادق بوعده، تفضلا وإحسانا، أنه من عمل منكم سوءا، إنه من عمل منكم سوءا بجهالة فأنه فإنه غفور رحيم. قرأت أنه وقرأت إنه. أنه من عمل منكم سوءا بدل من الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه، أي كتب أنه من عمل منكم سوءا، رحمة الله هي أن من عمل سوءا بجهالة أي وهو جاهل بالتحريم أو ارتكب عن غير عمد، وقال بعض العلماء من آثر العاجل على الآجل فذلك هو الجاهل الذي لا يتوقع عاقبة الذنب أو لا يفكر فيه قبل أن يرتكب، أو الذي ارتكبه عن غير قصد، أو الذي ارتكبه غير عالم بالتحريم، أو وقع فيه لضعف نفسه لم يتعمد. من عمل منكم سوءا بجهاد ثم تاب من بعده وأصلح، أصلح العمل، أصلح العمل وعزم على عدم العود، وعزم على عدم العود وندم على فعله، إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، أي فأن الله تبارك وتعالى غفور رحيم. إذن فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل كما فصلنا وبينا، والتفصيل التبيين التوضيح، والتفصيل الاتيان بالآية تلو الآية، بدلا من أن يأتي بالآيات دفعة واحدة فصلها، فتأتي الآية ثم تأتي الآية ثم تأتي الآية، وهكذا الآيات الدالة على رحمة الله والدالة على وجود الله وعلى قدرة الله وعلى فضل الله. وكذلك نفصل الآيات كما فصلنا لك من قبل، كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولتستبين أي تتبين سبيل المجرمين، أي كي تتبين يا محمد طريق المجرمين والكلام له وللأمة، أي كي تستبينوا أيها المؤمنون طريق المجرمين وأسلوبهم ومجادلتهم وتصرفهم وسلوكهم، فيتبين المؤمن من الكافر والمجرم من الصالح، ولتستبيل، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، سبيل سبيل المجرمين. قراءة: وفي مصحفكم وكما قرأ القارئ ولتستبين سبيل المجرمين، أي تتضح تتضح. وليستبين سبيل المجرمين قراءة، السبيل يذكر ويؤنث، ولتستبين سبيل وليستبين سبيل، فالسبيل أي الطريق يذكر ويؤنث. سبيل المجرمين يتضح، وأين سبيل المؤمنين؟ قيل محذوف كما قال سرابيل تقيكم الحر، ولم يقل سرابيل تقيكم البرد للعلم بها، أو كما تبين سبيل المجرمين. فإذا اتضحت واتضح سبيل المجرمين اتضح بالتبعية سبيل المؤمنين، وبضدها تتميز الأشكال. وكذلك نفصل الآيات: ولتستبين سبيل المجرمين. أيها الأخ المسلم، الطريق واضح والحجة واضحة والدليل بين، من شاء الله هداه ومن شاء أضله وأعماه. ربنا تبارك وتعالى أعلم أعلم، فمن علم منه الشكر وصدق النية يهديه، ومن علم منه الكفر وخف الطوية يخزيه. فادعوا الله وسلوه الهداية وأنتم. فقد راود كفار مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا عن دينه بالترهيب تارة وبالترغيب تارة، بل وقالوا له: هلما تعبد إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما، والحق أبلج والباطل لجلج. الحق أبلج والباطل لجلج، ولذا كان الحق دائما وأبدا ظاهرا بإظهار الله له. يقول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. الحجة تلو الحجة، يلقنه ربنا تبارك وتعالى الحجج. قل إني نهيت، أي نهاني ربي وزجرني، أن أعبد الذين تدعون من دون الله، أي تعبدون، والدعاء عبادة. نهاني ربي أن أعبد أو أدعو أو أتوجه بالتقرب لهذه الأصنام والأوثان. نهيت أن أدعو الذي أو أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم. العلة: إعجاز لغوي في هذه الآية غريب. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، هذا النهي، علة النهي، قل لا أتبع أهواءكم. إذن فعلة النهي أنهم يتبعون الهوى لا يتبعون الهدى، ومن اتبع هوى ضل، فنهي لأنهم يتبعون هوى ولا يتبعون هدى، علة. أيضا إشعار وتنبيه بأنهم مقلدون، متبعون للهوى غير متبعين للحق والهدى. قل لا أتبع أهواءكم، تعريض، تعريض بهم وبيان للعلة، وإشعار بأنهم على هوى وليسوا على هدى، وتفكيك. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. ضللت، ضللت لغتان، ضللت أفصح وأبين، لكن لغتان، أي إذا اتبعت أهواءكم ضللت، لأن اتباع الهوى يضل يعبد يصد. قل لا أتبع أهواءكم قد إذا اتبعت، قل لا أتبع أهواءكم فإن اتبعت أهواءكم ضللت وما أنا من المهتدين، ولن أكون في عداد المهتدين طالما تبعت أهواءكم. قل إني على بينة من ربي. بيان. بعد بيان الضلال يأتي بيان الهدى. بعد بيان ما نهي عنه يأتي بيان ما أمر الناس به. بعد بيان الهوى الذي يتبعونه يأتي بيان الهدى الذي يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. البينة التبيين، البينة الدلالة الواضحة التي تبين الحق وتفصل بين الحق والباطل. قل إني على بينة من ربي، والبينة هنا القرآن والوحي، وكذبتم به بالقرآن بالبيان بالبينة. قل إني على بينة من ربي، دليل وحجة ومنطق من ربي من معرفة ربي وأنه لا معبود سواه. قل إني على بينة، البينة القرآن. قل إني على بينة، على دليل واضح وبرهان متفق مع العقل متفق مع المنطق من ربي، من إلهي الذي أدعوكم إلى عبادته، أنه لا معبود سواه، وأنه الواحد الأحد، وأنه الحق، وما سواه باطل. قل إني على بينة من ربي، متيقن واثق من إلهي ومن ربي ومن معرفته ومن أنه المعبود بحق. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به بربي الذي أنا على بينة منه، ذاك معنى. والمعنى الآخر، قل إني على بينة القرآن من ربي، جاءني من ربي بوحي من السماء، وكذبتم به بالقرآن. ما عندي ما تستعجلون به، ما عندي ما تستعجلون به. والاستعجال طلب تعجيل الشيء قبل أوانه. ما الذي استعجلوه؟ العذاب. قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أين العذاب الذي تحدثنا عنه وتخوفنا منه؟ ائتنا بالعذاب. وقالوا له، تقول وتقول أسقط السماء علينا أو تسقط علينا كسفا من السماء. فطلبوا العذاب واستعجلوه، فأمر أن يقول لهم ما عندي ما تستعجلون به، كما قال في أول الكلام، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. كذلك ما عندي ما تستعجلون به، من أين آتيكم بالعذاب؟ من أين آتيكم بالحجارة تمطر عليكم من السماء؟ كيف أسقط عليكم السماء؟ لا أقدر على ذلك، وما عندي ذات، ما عندي ما تستعجلون به. إن الحكم إلا لله، هو الحكم العدل، هو الذي يقضي بالحق، هو الذي يفصل بين الحق والباطل، هو الذي يأمر، هو الذي يعلم. إن الحكم إلا لله يقضي الحق وهو خير الفاصلين. يقضي الحق أي يقضي القضاء الحق، والقضاء القضاء الفصل بتمام الأمر. يقضي الحق أي يقضي القضاء الحق بيني وبينكم. متى يأتيكم بالعذاب هو أعلم. ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقضي الحق. قراءة. يقص الحق وهو خير الفاصلين. القص، قص الأثر، قص الحديث أتى به على وجه. يقص الحق أي يقص القصص الحق، أي يخبرنا بالخبر الحق باليقين بالصدق، وهو خير الفاصلين أي الحاكمين. إذ الحكم المنع، كأن حكم القاضي يمنع الباطل، والقضاء الفراغ بالفصل في الأمر. يقضي الحق تؤدي إلى نفس معنى يقص الحق، والقراءتان صحيحتان. يقص الحق وهو خير الفاصلين الحاكمين، الفاصلين بين الحق والباطل. القضاء خير قادم هو الله، يقضي الحق ويقضي بالحق ويقص الحق وهو خير الفاصلين. وتأتي الحجة الأخيرة والبيان لرحمة الله وحلمه، والتي لا يبلغها مخلوق مهما أوتي من الحلم. سيد الحكماء وسيد الحلماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أن ذلك من حلم الحليم. لذا يقول ربنا له ملقنا: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. أي لو عندي ما تستعجلون به من عذاب لأهلكتكم على الفور على الفور وما أمهلتكم لحظة. سيد العلماء ما أمهلهم لحظة، لأنه بشر، لأنه بشر يستفزه الغضب. لا أهلكتكم غضبا لله، لا لنفسه، وإنما غضبا لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغضب لنفسه أبدا كما حكت عنه عائشة رضي الله عنها، وإنما كان يغضب لحرمات الله. قل لو أن عندي ما تستعجلون به من أصناف العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم. ما انتظرت لحظة لأهلكتكم فورا غضبا لربي، لقضي الأمر بينكم والله أعلم بالظالمين. أي كأنه يقول: لكن الله لو أن الأمر عندي ولو أن الأمر بيدي لأهلكتكم، لكن الأمر بيد الله، هو الحكم، إن الحكم إلا لله، هو أعلم. لكن الله أعلم بالظالمين، أي أعلم بمن يستوجبون تعجيل العذاب، وأعلم بمن يستحقون الإمهال. فإن عاجلكم بالعذاب فهو أعلم بأنكم تستحقون ذلك، وإن أمهلكم فهو أعلم بأنكم تستحقون ذلك. فأنتم في دائرة الإمهال وإياكم، فربنا يمهل ولا يهمل، ففيه التهديد والوعيد. لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين، أي لكن الأمر لله، ولكن الله هو أعلم بالظالمين. يعجل العذاب لمن يشاء، ويمهل ويؤخر العذاب عن من يشاء، لأنه هو سبحانه وتعالى أعلم، وعنده مفاتح الغيب سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب. والغيب كل ما غاب عن الحس، سواء كان حاضرا أو ماضيا أو مستقبلا. ربنا تبارك وتعالى لا تخلو أفعاله من الحكمة، وينزه ربنا تبارك وتعالى وتنزه أفعاله من العبث. ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ينزه ربنا تبارك وتعالى وتنزه أفعاله عن العبث، ولا تخلو أفعاله من الحكمة. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هو أعلم بالشاكرين وهو أعلم بالظالمين، هو أدرى بخلقه، هو الذي خلقهم وهو الذي صنعهم، وهو القائل عن نفسه: ألا يعلم من خلق. فلا عجب أن نزلت سورة الأنعام يشيعها 70,000 ملك. سورة الأنعام التي نزلت بمكة تتناول القضايا الكبرى الأساسية لأصول العقيدة والإيمان، تسوق الحجج الدامغة والأدلة الباهرة والبراهين القاطعة. متبعة في ذلك أسلوبين: أسلوب التقرير وأسلوب التلقين. أما أسلوب التلقين فتلقين الحجة للنبي صلى الله عليه وسلم يقرع بها أسماع المشركين، فيوحد حججهم وافتراءاتهم ويبطل ادعاءاتهم ويلزمهم الحجة. وأسلوب التلقين بطريق السؤال والجواب: قل سؤال قل جواب. قل من بيده ملكوت السماوات والأرض، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وهكذا بالسؤال وبالجواب. وأسلوب التقرير، تأتي الآيات وتشق الأدلة القاطعة فيما يتعلق بوجود الله عز وجل وتوحيده وقدرته وعلمه وصفاته القدسية، صفات الجلال والكمال والجلال. أسلوب التقرير بصياغة الآية كالأمر المسلم به، والتعبير عن الذات العلية بضمير الغائب عن الحس، هو الذي خلقكم من طين، هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يتوفاكم بالليل، وهو القاهر فوق عباده. تقرير. فلا عجب أن نزلت يشيعها 70,000 ملك. تتوالى الآيات على هذا النمط، وتأتي الآيات لتبين بعض صفات الجلال والكمال. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، أمر مسلم به. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب، والمفاتح جمع مفتح، والمفتح المفتاح، ويجمع على مفاتيح، وهو ما يفتح به كل مغلق من أمور حسية كالأبواب، أو من أمور معنوية كالعلوم. افتح علي كذا وفتح عليه، بين له أو أوضح له ما أغلق أو ما استشكل عليه فهمه. وعنده مفاتح الغيب، جمع مفتح أو جمع مفتح، والمفتح الخزانة، ما يخزن فيها الشيء وما يحفظ. وعنده مفاتح الغيب أي خزائن الغيب، كقوله عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إذن فقد استأثر الله تبارك وتعالى بعلم الغيب، والغيب ما استأثر الله بعلمه، والغيب كل ما غاب عن الحس. عنده الغيب والأمور الغيبية والطرق المواصلة إليها، وعنده مفاتح الغيب، خزائن الغيب، خزائن الرزق، خزائن القدرة، خزائن كل شيء عنده. وعنده أيضا الطرق الموصلة إلى العلم بها، لا يملكها إلا هو. فإن شاء أن يطلع أحدا من خلقه أطلع، ومن شاء أن يحجبه حجبه، ولكن الله لا يطلع على غيبه إلا من ارتضى من الرسل، لقوله عز وجل: فلا يظهر على غيبه أحدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وكذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فعالم الغيب هو الله، عنده مفاتح الغيب، عنده الطرق الموصلة إلى الغيوب، وعنده خزائن الغيب. وعليه، فمن زعم أن أي إنسان يعلم ما يكون في غد فقد كفر. ولذا تقول عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا يخبر ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ومنذ بعض آيات كان قوله الذي لقنه الله له: قل لا أعلم الغيب، قل لا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، لكن الله إن شاء أن يطلع أحدا على غيبه أطلعه، ولا يطلع إلا الرسل ومن ارتضى من الرسل. تقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. من أتى عرافا، والعراف هو الذي يزعم أنه يعرف ما كان في غد أو ما يكون في غد من العرافة والكهانة والعيافة، كل ذلك من قراءة الكف والفنجان وضرب الولع وضرب الرمل وما إلى ذلك، كل هذا كفر والعياذ بالله. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة فاعتبر ذلك من الكبائر والعياذ بالله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، البر الأرض الواسعة والبحر معلوم، ويعلم ما في البر والبحر، يعلم الجزئيات كما يعلم الكليات. والآية ترد على بعض فلاسفة القرون الوسطى الذين زعموا أن الله تبارك وتعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، فيبين ربنا تبارك وتعالى أن علمه محيط بكل شيء، يستوي في ذلك الحقير والخطير، الصغير والكبير، ويعلم ما في البر والبحر من حركة ومن سكون ومن مخلوقات ومن كل شيء. ويأتي التفصيل ليؤكد العلم بالجزئيات: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ورقة يعلم متى تسقط من الشجر وأين تسقط وكم تدور في الهواء وكيف تدور في الهواء، وإن سقطت ما مصيرها. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يراها بعينه التي لا تنام، عين الله على كل شيء صغر أو كبر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، في باطن الأرض حبة أين توضع ومن يضعها وهل تنبت أم لا تنبت، حركتها تحت الأرض كيف يخرج منها الساق إلى أعلى ويخرج منها الجذر إلى أسفل، وكيف ما وضعت الحبة معدولة مقلوبة على جنبها، كيف بذرها البادر، كيف ما تكون، يخرج الساق إلى أعلى وينزل الجذر إلى أسفل. ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، الرطب الحي واليابس الميت، الرطب المتحرك اليابس الساكن، اليابس الجمادات بكافة أنواعها، والرطب كل ما فيه حياة يعقل أو لا يعقل كالإنسان والحيوان والنبات وما إلى ذلك. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين، إلا في علمه عز وجل المحيط بجميع المعلومات إحاطة الكتاب بما فيه. او الا في كتاب مبين، اي الا في اللوح المحفوظ الذي سطر بقلم القدرة من الأزل، كل ما هو كائن وكل ما هو يكون مسطور فيه. وقرأت عنده مفاتيح الغيب، مفاتيح جمع مفتاح، لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حبة رطب يابس بالرفع قراءة، عطفا على محل وموضع من ورقة. عنده مفاتيح الغيب، يعلم ما كان ويعلم ما يكون. وقد روي أنه ما من حبة، ما من ثمرة، ما من مطعوم إلا ومكتوب عليه على الحبة وهي في ظلمات الأرض بسم الله الرحمن الرحيم، هذا رزق فلان ابن فلان. أنت تأكل الرغيف، وقبل أن تأكل الرغيف الحب الذي صنع منه الرغيف حيثما جمع وأينما جمع، هذه الحبات كتب عليها اسمك من قبل أن تنبت، من قبل أن تزهر، من قبل أن تطحن أو تصنع. رزق فلان ابن فلان، وفي السماء رزقكم وما توعدون. علم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، علم الله تبارك وتعالى لا يفوته شيء، وكل مكتوب. وإذا كان ما ليس فيه ثواب ولا عقاب مكتوب، وما تسقط من ورق ولا حبة ولا رطب ولا يابس، كل ذلك مكتوب، فإذا كان ما ليس فيه ثواب ولا عقاب مكتوب، فكيف بما فيه ثواب وعقاب؟ كيف؟ فاحذر، فإن كان هذا مكتوب فالأعمال مكتوبة، والعالم بكل شيء المحيط بكل شيء عالم بأعمالك وأقوالك، مكتوبة مسطورة عليك.